والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم فيما كان يتكلم فيه فضيلة الشيخ في أول الخطبة، وتكلم فيه الشيخ بأدلة واضحة بينة من القرآن العظيم، وهكذا أدلة أهل السنة دائما أدلة واضحة بينة من الوحي المعصوم، ليست حكايات ولا قصص ولا أحاديث مكذوبة ولا ضعيفة. والمتابع للساحة الدعوية عموما يرى أن المجلس الأعلى للتصوف ومن يتعاونون معه قد اعتنوا في الآية الأخيرة بهذه المسألة، وهي قضية الأسماء والصفات، وهي ركن ركين من توحيد رب العالمين، ودلتوا فيها وخلقوا فيها خلقا عجيبا، ووشموا أصحاب المنهج الصحيح أهل السنة بألقاب ابتدعوها من أنفسهم ولا أصل لها، وأهل السنة براءوا منها، وهم في ذلك تبع وزين للمتكلمين وأفراق الفلاسفة والمعتزلة والجهمية، ولكنهم يلبسون على الناس، لأن أكثر المسلمين لم يدرسوا باب الأسماء والصفات دراسة دقيقة، وإنما هم على الفطرة وتفتيهم. ولو تركت الإنسان المسلم دون أن تقول له شيء في هذا الباب سيكون على الفطرة، لكن على الكلام يلبسون على المسلمين العوام فيشككوهم ويخرجوهم من اليقين الصحيح الذي كانوا عليه إلى ما عليه الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والجهمية، ثم يبدأوا يدلسوا فيما يشبه الأدلة على هذا المنهج الباطل. وهذا الكلام ليس في العلوم فقط، في كل باب الأسماء والصفات، ومعلق على هذا الكلام في نقاط. الأولى أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يتجاوز فيه الكتاب والسنة الصحيحة على الإطلاق، وهذا نص عليه الأئمة كمالك وأحمد وغيره من أئمة السنة. الأسماء والصفات توقيفية لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا إلا بما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتا، ولا تنفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله من الله ولا أعلم به من البشر من رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. ثانيا، أجمع أهل الإسلام على وجوب تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال والعظمة، لا اختلاف في هذا. ثالثا، القول في صفات الله فرع عن القول في ذات الله، فكما أن جميع المؤمنين يؤمنون بأن لله ذاتا ووصفها بكونها ذات لا يلزم منه التشابه بينها وبين الذوات، يجب عليه من يؤمن بأن له أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات البشر. ثالثا، القول في بعض الأسماء أو في بعض الصفات كالقول في بعضها، وهذه القاعدة ترد على الأشاعرة، لأنهم يثبتون العلم والسمع والبصر والإرادة وينفون الرحمة والغضب والعلو والاستواء والمجيء. فيقال: لماذا أثبتت هذه ونفيت هذه؟ ما الجواب؟ أليست كلها ثابتة بنصوص من الوحي؟ فيقول لك: السمع مثلا أو الإرادة، متفقين على إثبات الإرادة. يقول لك: الإرادة التي أثبتها هي إرادة لا يقد الله. طيب، والغضب الذي نفيته؟ يقول: لا، الغضب يعني غليان القلب، وهذا الله منزه عنه. فيقال له: والإرادة تعني ميل القلب. فإما أن تقول: الله منزه عنها فتنفيها أيضا، وإما أن تقول: لا، تلك إرادة تليق بالله فلتكن في كل صفاتنا. ولهذا الأشاعرة أكثر الناس اضطرابا، وعلى فكرة أكثر المتصوف في بلدنا والمجلس الصوفي الأعلى بالذات على مذهب الأشاعرة، فهم محاصرون بين أهل الحق المحض الذين هم على السنة، وبين أهل الباطل المحض الذين هم الجهمية. فالجهمية لا يثبتون اسما ولا صفة أصلا، وأهل السنة يثبتون كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، والأشاعرة يثبتون بعضا ويعينون بعضا. فالجهمية يقولون، والمعتزلة يقولون لهم: إما أن تنفوا الجميع فتكونوا مثلنا، أو تثبتوا الجميع فتكونوا كأهل السنة. وأهل السنة يقولون لهم: إما أن تثبتوا إثباتا صحيحا فتكونوا معنا، أو تنفوا مطلقا فتكونوا كالجهمية. أما أن تأخذ بهذا وبهذا، هذا مذهب مضطرب لا يستقيم أصلا. ثم لنأتي على ما ذكر مثالا: العلو والاستواء. من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المتكلمون، وعلى رأسهم الأشاعرة وخاصة أشاعرة زماننا، أنهم يشبهون فيرمون التنزيه فيؤولون فيبطلون. ولهذا فكل مؤول ومعطل مشبه أولا. فالمعطل من هو؟ هو من عطل النص إما عن ظاهره أو عن معناه، والمؤول من صرف النص عن ظاهره. فهم قبل أن يصرف النص عن ظاهره ويؤوله لابد أن يشبه. يقول: يقرأ قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيظن أنه استواء كاستواء البشر، فيقع في التشبيه. فلما يشبه يسير من التشبيه، فيقول: لا، إذا ما استوى؟ فيعطل. فيقال له: إذا ما معنى هذه الكلمة؟ فيقول: استولى. فيؤول، فصار مشبها معطلا مؤولا. ليش لزوم شنو الكلام هذا؟ ما لزوم هذا الكلام؟ انظر ماذا قال الأئمة. قالت نبدأ من فوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ومن أغرب ما قرأت، واحد من ناس المجلس الصوفي كتب، قال: الوهابية دول عقيدتهم عقيدة الجارية البكماء. جارية قالت في السماء، هم قلدوها. يا راجل، بطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تتهم السلفيين بأنهم يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام زورا ومتانا، فتطعن فيه هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر البكماء وسكت عنها، وصار دينا ينقله السلف، نقله مالك ومسلم وغيره. هل هذا يقول عاقل؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا. اثنين، خذ مثلا مثال واحد، زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، قالت لأمهات المؤمنين زوجكن أولياؤكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زينب وهابية ولا كيف؟ قال الأوزاعي بعد زينب رضي الله عنها: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله مستوي على عرشه باين من خلقه. هذا إجماع، هذا إجماع. قال الإمام مالك لما قال له الرجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال له مالك هو ما استوى أصلا، بمعنى استولى يا راجل، لا، غضب مالك وأطرق براسه حتى ألاه العرق. ثم قال الرجل: الاستواء معلوم. ايش يعني معلوم؟ معلوم المعنى، ولو لم يكن معلوم لكان استوى، ولكان الاستواء والعلم والقدرة والحياة والرحمة والغضب حاجة واحدة. أنت الآن إذا قيل لك السمع والبصر تفهم حاجة واحدة ولا اثنين؟ إذا الاستواء معلوم والإيمان به واجب. إلى هنا. والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش؟ عن الكيف. السؤال عن الكيف بدعة. ولو كان السؤال عن الاستواء بدعة لما قرر النبي عليه الصلاة والسلام الجاري أصلا، ولما قال مالك الإيمان به واجب، لقال من البداية السؤال بدعة. فهذا مذهب السلف، بارك الله فيك، هذا مذهب السلف كلهم، والله جل وعلا بين ذلك في كتابه: أأمنتم من في السماء، يعني حسنش قالوا في السماء ده الملائكة مذكورة في القرآن كم مرة؟ الله هنا سماهم السماء، يقول لك في السماء، في السماء هو الله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع من الكتاب العزيز. لماذا تقول أنت استولى؟ استوى أنكر الخليل بن أحمد من أئمة اللغة أن يكون العرب يقولون استولى لاستوى، هذا غير موجود في اللغة أصلا، وغير موجود عند السلف أصلا، وإنما يستدلون ببيت شاعر نصراني، نصراني يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. إيش دخل المدينة هنا؟ هذا نصراني وهذا البشر وما عندنا معه شغلة. الله يقول استوى، والعرب قالوا استوى لا تعني استولى على الإطلاق، واستولى عند العرب تعني أن الشيء كان مسلوبا ثم استرد، هذا لا يوجد. ثم أنت لماذا أنت تعترض على رب العالمين؟ الله يقول استوى، أنت تقول لا لا لا لا، الله يعني استولى؟ هل تعقيب على الله؟ الله لو أراد استولى لماذا لا يقولها؟ استوى معلومة كما قال الإمام مالك. ثم تأكيدا لما قال الشيخ، بعض الناس يخلط في معنى في السماء فيظن أن المقصود أن السماوات تحيط بالله. لا يوجد مسلم يقول هذا الكلام، وإنما كما شرح الشيخ: الله فوق السماوات، لأن في تأتي بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل عليها فسيروا في الأرض، أي عليها، والسماء يأتي مع العلو، فالله في العلو وهو غني عن الكرسي والعرش والسماوات والأراضين كلها يحملها الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لكن المساكين ظنوا أن معنى استوى أن الله في داخل العالم، أو أن الله محتاج إلى العرش، فأخذوا يخلقون هذا الخط، وهذا الفهم ليس عند أهل السنة. أهل السنة يعلمون أن الله خارج العالم، فوق العالم، وهو غني عن الكرسي والعرش وعن كل شيء، وهو لا يحمله شيء بل هو يحمل كل شيء، فهو الحي القيوم. هذا ما لا يفهمه كثير من الناس. ثم العلم العقيدة التي توجد عند بعض العوام وهم أشاعرة هي جهمية، فالجهمية هم الذين يقولون الله في كل مكان، وأجمع السلف على أن هذه المقالة كفر بالله. والأشاعرة مذهبهم حقيقته أشعر مذهب الجهمية، فإنهم قالوا إن الله لا فوق العرش ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا داخل العالم ولا خارجه. هذا نص كلامي موجود في الكتب لكن ما طلعوا. وأنا أقول الآن النهضة الصوفية العلمية هذه يا خير هتطلع خبايا كثيرة عن التصوف والبلايا، هتطلع ما كانت فيه. الآن سمعت الكلام ده موجود مطلع لك بالنص من كتب الأشاعرة التي يدين بها المجلس الصوفي الأعلى، يقول إن الله لا فوق العرش ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا داخل العالم ولا خارجه. قال السلف لو قيل للعربي صف لنا العدم لا يجد وصفا أدق من هذا. فالجهمية الذين قالوا الله في كل مكان شبهوا الله بالمخلوق، والأشاعرة الذين قالوا هذه المقالة شبهوا الله بالمعدوم، والتشبيه بالمعدوم أسوأ من التشبيه بالمخلوق. والله أعلم.